مفتوحة علينا فتوح العارفين صفحة 70 بعد 300 عند قوله ولا شك في وجود معنى. المسألة التي سنتكلم فيها من شواهدها موقفان. الموقف الأول، نقل أن السيد الهاشم رحمه الله تبارك وتعالى جاءه من يسأله، سأله في مسألة من المسائل في معنى من المعاني، فأجابه الشيخ، لكنه وجد في نفسه أن الذي سأل ما استوعب الإجابة، فقال له هل اتضح لك الأمر؟ قال لن يتضح. فأعاد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى الجواب بعبارة ثانية، الجواب معناه ما تغير. ما الذي تغير؟ تغيرت عبارة، انتقى له عبارة ثانية لعلها أقرب إلى مداركه. ولما أجابه الإجابة الثانية قال له لعل الأمر قد اتضح، قال له لم يتضح. معنى ذلك أن العبارتين ما استطاعتا أن توضحا المعنى الذي أراده الشيخ بإجابته. فما كان من السيد الهاشمي رحمه الله تبارك وتعالى إلا أن قال الله، اللهم ارزقنا العبارة. سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه إلى عبارة تمكنها من نقل المعنى من صدر الشيخ إلى أذن السائل. الذي يراد هذا الموقف أن المعنى واحد والعبارات مختلفة، وبهذا تختلف الأساليب بين الناس. ربما نتفق على معنى، لكن كل منا يعبر عنه بأسلوبه، فالمعنى واحد والعبارات مختلفة. إذا انتقلنا نقل قصيرة مرتبطة بهذه، وجدنا أن الإنسان نفسه يلبس نوعين من الألبسين، معناه واحد ما تغير، لكن سواء لبس لون أبيض، لون أحمر، لون أخضر، بنطال، دجاجة وضع على رأسه، لم يضع على رأسه، المضمون واحد حقيقة. ما الذي اختلف؟ اختلفت العبارة. الموقف الآخر يمكن أن نأخذه من عصور الدول المتتابعة، عندنا ما يسمى بالتحجيل والغرة. بيّن صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف تعرف الأمة وهناك من سيأتي من بعدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تره، قال تبعث هذه الأمة يوم القيامة غرا محجلين. معنى غرا محجلين يعني أنوارهم في وجوههم من الوضوء، وكل وضوء تتوضعه حينما هو تراكم نور سوف يحول وجهك إلى شمس بإذن الله تبارك وتعالى. والتحجيل إنما هو في الرجل، إذا كانت الغرة في الجبهة فالتحجيل يكون في الرجل، وهذه اللغة. وأيضا التحجيل في الرجل إنما يكون من الوضوء، لأنك تغسل قدميك وتغسل وجهك. إذا نبعث يوم القيامة غرا محجلا. هذه مسألة يمكن أن ننظرها الآن في صورة فرس جواد لونه أدهم، أدهم يعني أسود، لون جلد الفرس أسود غضب. ليه؟ ولكن فيه غرة وتحجيل. جبين الفرس فيه رقعة بيضاء، وهذه غرة مأخوذة من هنا أساسا. والتحجيل قدم الفرس فيها أيضا مثل إسوارة بيضاء، يعني في تحجيل برجله في غرة في جبينه. هذا المعنى أنتم ممكن أن تتخيلوه، وتخيله ليس بالعسير. لكن إذا قلت لك بأن الشاعر وصف الجواد الذي فيه غرة وتحجيل وصفا جاء بعبارة تحتاج تفكيك، ماذا قال في هذا الفراغ الذي لونه أسود وفيه غرة وتحجيل؟ قال وكأنما لطم الصباح جبينه، وكأنما لطم الصباح جبينه. طبعا ترك الصباح بهاللطمة أثر كفه والصباح أبيض وكأنما لطم الصباح جبينه. طبعا لما لطم صارت أطيب، فاقتصت منه فخاض في أحشائه. إذن خوض الفرس بقوائمه في أحشاء الصباح ترك التحجيل ولطمة الصباح للفرس على جبينه، تركت الغرة. قال ترى معي بأن المعنى واحد، هو غرة التحجيل فقط، وإنما أنفر عنها بعبار. قال كله من أجل أن نبين بأن هناك معاني تلبس لبوس المباني، المعاني في الصدر سابقة على الأواني، سابقة على الحروف والكلمات. أنا أجيل المعنى بنفسي ثم أعبر عنه بعباراتي، وهذا متفق عليه ظني هذا أنا بين كل العقلاء. هناك معنى في الصدر وهناك لفظ. أيهما الكلام؟ الكلام يطلق على المعنى الذي في الصدر قبل أن أبوح به، وعلى اللفظ الذي أختاره من أجل أن يدل على المعنى الذي جال في صدري. إذن الكلام يطلق على أمرين، يطلق على البناء اللفظي الأسلوب يعني الذي يسمع الذي يتكون من حروف وأصوات، ويطلق كذلك على المعنى النفسي الذي يقوم بنفسك قبل أن تنقله إلى الهواء. هنا يقول ولا شك، هذه عبارة، في وجود معنى قائم بنا، لا شك في وجود معنى قائم بنا، نجده من أنفسنا عند التعبير. يعني أنا حينما أتكلم بناء على معاني مستحضرة أو معاني تأتي بالتعبير، التعبير يأخذ أشكالا، التعبير بالإشارة تعبير، والتعبير بالنظر تعبير، والتعبير بالصوت تعبير، وكلهم تم تعبير. لكن إذا عبرنا بالحروف والأصوات والكلمات يكون كلاما، وإذا عبرنا بالإشارة يكون قد عبرنا بالإشارة. يعني ارجع فصل، ارجع هو يفهمه، ارجع أو أقوله ارجع، ارجع كلام هذا. وتعبير بيدي، عبرت بيدي كما تعبر بوجهك إذا ما ضاق صدرك في موقع من المواقف، إنما تخطي ونقول عبر عن وجهه بتخطيبه إلى آخر ما هنالك. وهذا هو شأن الإنسان، باطن يجليه ظاهرا. الآن التصل صار واضحا، نسمي التعبير كلاما، نسمي المعنى الذي يسبق الكلام كلاما. فالكلام يطلق على مبنى ومعنى، أيهما أسبق؟ المعنى أسبق من المبنى. ثم هناك فيك الصفات، أي الخطوة الثانية، الفكرة الثانية، فيك أنت الصفات، فيك ما يسمى بالإرادة، وفيك ما يسمى بالعلم، فيك ما يسمى بالإرادة، وفيك ما يسمى بالعلم، وفيك ما يسمى بالكلام. الكلام على المعنى الأول، المعنى الذي يجول في صدر. أنا في صدري ربما تحركت إرادة، وربما تحرك معنى، وربما جاءت حقيقة من الحقائق التي تتوافق مع العلم أو تتعارض معه إن لم تكن حقيقة. إذن هل يمكن أن نخلط بين الإرادة والكلام؟ أيمكن أن نحمل المعنى الذي أعبر عنه بلساني وهو الكلام على معنى النفسي الذي يقوم بنفسي، هل يمكن أن أحمل هذا على الإرادة؟ لا يستطيع أن نعتبر الكلام الذي في صدره إرادة. الإرادة أمر آخر، الإرادة قصد، أنا أردت كذا، وربما أريد ولا أعبر، أو ربما أريد وأعبر، وأعبر عن إرادتي بكلامي اللفظي. إذن قال وبدهي، يعني من المعروف أيضا من المتفق عليه أن هذا المعنى، يعني المعنى الذي قام في نفسك وعبرت عنه، ليس هو الإرادة. الإرادة أمر آخر، أنت ربما قلت لي الآن خاطر يخطر، ربما قلت لماذا هذا؟ أقول لك لأن هناك فرقا قد حملت الكلام منسوبا لله عز وجل على معنى الإرادة. إذا قلنا هذا كلام الله يعني هذه إرادة الله، نقول إرادة أمر آخر، الإرادة أمر آخر، أراد الله عز وجل من الأزل أن نكون في هذه الجلسة، لعله لم تنزل آية فيها، الآية أمر آخر، الآية تكشف لنا عن مراد الله. صحيح، الآية ربما كشفت لنا عما أراد الله تبارك وتعالى. أراد الله عز وجل أن يهزم الكفار في بدر، فنزل قول الله عز وجل لما كان المسلمون في مكة سيهزم الجمع ويولون الدبر. إذن قول الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر هذا يكشف عما أراد الله عز وجل أزلا من أن هؤلاء سوف يقضون معركة وسوف يهزمون فيها. إذن المعنى الذي هو الكلام، المعنى الذي بالصبر هو الكلام، هو ليس الإرادة. ويعطينا مثال سريع، لأن نأمر أحيانا بما لا نريد، نأمر أحيانا بما لا نريد. طبعا مسألة دقيقة لعلها تعطاف على يعني العقل أحيانا، لكن لن يقربها. لو فرضنا أني أعلم من إنسان طاقاته ولكن دعواه أكبر بكثير من طاقاته، فأنا أريد أن أفلسه، يعني أن أفضحه، أريد أن أنسبه الإفلاس، أريد أن أكشف أمره. كشف الأمر إما أن يكون عبر الجدل، لأنه أنت لفت ما تقول، يقول لا أنا، وهنا دخلنا في الجدل، أو أختصر الطريق فإذا بي أوجه إليه أمرا يكشف عن حقيقة دعواه، كأن يقول أنا قادر على أن أتتنم تلك القمة. قل تفضل اصعد. كان بالإمكان أن أقول له لا تستطيع، نقول لا أستطيع، لا أستطيع، تستطيع، ودخلنا في دوامه. قل لا أختصر الأمر، آموه، أمري إياه غير ما أردته. أنا أردت أن أفضحه على معنى أن أكسره، على معنى أن أقيم له من الواقع دليل باهر على أنه ليس على المستوى الذي هو عليه. أنا حقيقة ما أريد أن أصعد، وعدم إرادة الصعود لا لأني أكره أن يصعد، وإنما لأني أعلم وعلم اليقين بأنه لا يصعد. إذن علمت أنه لا يصعد، ومن هنا ارتبطت إرادتي لأنه لا يصعد بعلمي، ثم توجهت من أجل أن أكشفه. عموما هذا لا نحتاجه كثيرا، هو لون محادثة بيننا وبين أولئك الذين قالوا إن كلام الله عز وجل إنما هو إرادته. أيضا هل الكلام هو العلم؟ قال من بدأها أظني أنا أن الكلام ليس العلم، العلم أمر آخر. قال وليس هو العلم، لماذا؟ قال لأننا نخبر عن غير معلوم، نخبر عن غير معلوم. ذلك أن العلم في الحقيقة إذا استطعنا أن نحدد أبعاد العلم، أن نعرف العلم، ما العلم؟ هو الجزم القاطع المطابق للواقع عن دليل، هو هذا هو العلم. العلم الجزم القاطع، إذا لم تجزم جزما قاطعا فأنت لست على علم، وإنما أنت على ظن، أنت على وهم، أنت على جس إلى آخره. إذا الكلام غير العلم، والكلام غير الإرادة. وجاءنا حديث عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه. عدي بن حاتم من أمراء العرب، حضر مجلس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، طبعا والده حاتم الطائي معروف بالكرم إلى آخره. قال هنا يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأكرمه، لأنه كما قلنا هو سيد قومه وزعيم قومه، وإكرامه لا ضير منه هاهنا، لأنه سوف يأتي بقومه جميعا. هذا شأن الحياة كلها من أولها إلى آخرها. عدي بن حاتم وهو بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صلى الله عليه وسلم يخبر عما سيكون. يعني عدي باعتباره زعيم نظر فوجد صهيبا بلالا عمارا، ربما يعني ما ملأ عينه باعتبار الزعامة، فكأنما استصغر الأمر، فأراد المستطيع أن يكشف له قناع قلبه. قال له المستقبل لهذا الدين، ويقسم صلى الله عليه وسلم على أن هناك أمور سوف تكون، وذكر له ثلاث أمور. من هذه الأمور أن الضعينة يعني المرأة، وخصوصا ذكر المرأة هنا، ستأتي من إلى مكة المكرمة لا تخاف إلا الله عز وجل، يعني سينتشر الأمن انتشار كامل حيث يلقي الإسلام بجيرانه إلى الأرض، لأنه من أهم ثمرات تطبيق الشريعة الأمن حقيقة. حينما يتعامل الناس بشريعة الله عز وجل لا يعتدي أحدهم على الآخر، ربما تبقى هناك بؤر فاسدة لأنه المجتمع النظيف نظافة كاملة ظني أنا أنه بالجنة. لكن فرق كبير بين الوباء وبين حالة حالتين ثلاث حالات. يعني إذا سمعنا الآن أنه في بعض الدول الإفريقية نسبة فيها فقط 20%، قيمة ما الذي بقي فيها هذه؟ وتكتفي الأطفال، يعني جيل هذا جيل متأجج حقيقة. حينما نقول هذا الكلام نحن معنى هذا الموضوع حقيقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين بأن الضعينة سوف تأتي لا تخافوا إلا الله سبحانه وتعالى، معك أمن وعناية إلى غيره. والمسألة الثانية يبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرجل يوشك أن يخرج ماله زكاة فلا يجد من يأخذه، لأن الله عز وجل قد أغنى الناس. أيضا من أهم ثمرات تطبيق الشريعة الأمن الغذائي، الأمن النفسي. في حقيقة تطبيق الشريعة أمان كامل، وتعالوا حتى نتناقش في أي جزئية من هذه الجزئيات إذا كان هناك خلاف فيها. طيب، فتعجب عدي من هذا القول، تعجب، وخاصة إذا كان الفرق هائل بين الواقع وبين ما سيكون. يعني إذا قلنا لك أنه المسلمون عما قريب إن شاء الله عز وجل سوف يستلمون راية سيادة العالم من الخير، فضحك إذا ما كذبتي مباشرة بينك وبين نفسك، لأنه مهزوم أنا، وحيث أنا مهزوم والله الأرض ما توقفني حتى أسقط في المحيط الهادي. ركب هذه حمقى، هذه رهيبة جدا، نحن لا نقدر على حتى اليوم ما نقدر عليهم، حتى هذا ما نقدر عليهم إحنا، نحن مفلسون إفلاس كامل. فأنا حينما أقول سوف يأتي معك المسألة تحتاج لدواعي حقيقة. يقول في نفسه عدي وعم يسمع، قلت بيني وبين نفسي. ما معنى قلت بيني وبين نفسي؟ يعني تكلم بشفتيه؟ لا، وإنما يحادث نفسه. أسماه قولا؟ نعم سماه قولا، مع أنه ما فاها بفمه بحرف واحد، وإنما قلت بيني وبين نفسي. فأين دعار في جمع داعر؟ والداعر هو الذي يشوي شيئا، ما يوفر شيئا، لا عرق ولا أرض ولا مال، يعني تقدمي رقم واحد. دعار في هذه قبيلة من قبائل الجزيرة العربية ما يسمى أحد. قال فأين دعار في الذين قد سعروا لعب العبارة، هذه عبارة بنفسه، هذا قول بنفسه، الذين سعروا قد سعروا البلاد، سعروا يعني سووها شيئا، يعني أبرموها عدوان وراء عدوان، ما أحد يمنع نفسه. قال لنفسه ذلك، وذلك حين أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيكون من أمن حين يلقي إسلام جيرانه الأرض. ومن مظاهر هذا الأمن ارتحال الضعين من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله تبارك وتعالى. طبعا يستحسن هنا أن نقرأ الحديث، ما في مانع في خير إن شاء الله، الحديث بكامله عن عدي رضي الله عنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة فقر، وجاء آخر شكى إليه قطع الطريق. لاحظ الفقر، شكى إليه فقر واحد، اثنين قطع الطريق. فإذلك النبوة هنا بيّنت بالنسبة للفاقة أنه يوشك أن يخرج الرجل زكاة ماله ما يجد أمن يأخذه. قل يا جماعة خذوه، بقول نحن مكتفين، أنا لا يجد لي أن أخذ الزكاة. وأيضا في قطع الطريق بين أن الضعين المرأة تأتي معها سيلقي الإسلام بجيرانه الأرض كما قال. فقال يا عدي، الرجل سأل ورجل سأل، والتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة في العراق فوق الشمال. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها لكن أنا سامعها. قال صلى الله عليه وسلم فإن، لاحظ، فإن طال بك حياة لا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة، من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحد إلا الله تبارك وتعالى. فقلت بيني وبين نفسي الآن، ولئن طالت يكمل، ولئن طالت بك حياة لتستحن خروج كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. قال ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب وفضة فيكون من يقبله منه فلا يجد أحد يقبله منه، وليلقين أو وليلقين الله أحدكم وليلقين الله أحدكم يعني يوم القيامة يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له يعني ما في رسول وقتها فيقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم يقول عدي الآن رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وقلت هو نفس عدي في من افتتح كنوز كسرى الذي تعجب حينما قال كنوز كسرى قال كسرى لأنه دائما كان كسرى مكسر راسه يعني الروم والفرس كانوا مستخدمي العرب باستمرار يقولون ولئن طالت بكم حياة هو نفس عدي لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يعني الرجل يخرج ملء الكف يقول وما يخفى في الحديث هذا من دلالة على صفة الكلام لله تبارك وتعالى بدليل قال وقلت بيني وبين نفسي إذن الكلام النفسي هو الكلام الكلام النفسي هو الكلام الذي يجريه الإنسان على قلبه والألفاظ أيضا لدلالتها تسمى كلاما هذا اللفظ الذي أقوله الآن يسمى كلاما نعم يسمى كلاما لماذا؟ لأنه دليل على الكلام الذي يجري في نفسي فيسبق الصورة الحسية الصورة المعنوية المعنى أولا ثم الحس ثانيا من باب تسميه الدال باسم المدلول الذي أتكلم به الآن صوتا يدل على ما بصدري وسمي ما أتفوه به كلاما لأنه يدل على المعنى الذي هو الكلام في الحقيقة قال البيهقي الكلام ما ينطق به المتكلم لماذا لن نقول ما يتكلم به المتكلم الكلام ما ينطق إذا سمعت ينطق فاعلم أن هناك عقل هناك فكر يعني الكلام حينما ينظر إليه على أنه كلام يحمل فكرا فهو منطق الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر بنفسه إذن أطلق الكلام على المعنى النفسي وأطلق على المعنى الحسي كما في حديث عمر رضي الله عنه في السقيفة كنت زورت في نفسي مقالة ما معنى زورت يعني ألف أنت وأنا حينما نكون في طريقنا إلى اجتماع أنا ماذا أفعل أو في طريقنا إلى محاضرة أنا ماذا أفعل أو في طريقنا إلى مباشرة أحضر بنفسي كلاما سأقوله سأبحث في كذا وكذا وكذا أنا الأمر مرتب عندي وهذا نعرفه من أنفسنا إذن يقول سيدنا عمر في طريقي إلى سقيفة ساعدة كنت زورت بنفسي مقالة وفي رواية كلاما بدل مقالة فسماه كلاما قبل التكلم به زور كلاما أي مقالة من نفسه وقد قال الشاعر قول الشاعر هنا يدل على أن الكلام يطلق على معنيين على المعنى النفسي وعلى المعنى الحسي يعني الحروف والكلمات لا يعجبنك من أمير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ربما قالوا إن هذا الشاعر نصراني أفتبنون عقيدتكم على أقوال النصارى هكذا يقولون أنا قارئ هذا الكلام لأن هذا والله أعلم جرير الأقصى النصراني الأقصى كان في عصر بني أمية وقال إن الكلام الذي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا أقول لهذا الذي يطعن في هذا البيت لأن قائله نصراني نقول نحن حينما وقفنا على هذا البيت وقفنا عليه من أجل أن نبني عليه عقيدة أم من أجل أن نبين أن العرب تطلق الكلام على ما في الفؤاد وعلى ما في اللسان هذا المعنى معنى السائق في اللغة أو ليس بالسائق في اللغة بصرف النظر عن قائله سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا أو صنميا أنا حينما أستشهد بكلام امرئ القيس من أجل أن أبين معنى كلمة وردت في القرآن الكريم أنا ما أتبنى كلام امرئ القيس من أجل أن أبني عقيدة ولا سلوك ولا ذكر وإنما من أجل أن أعرف معنى كلمة جاءت في القرآن الكريم إذن أنا لا أبني عقيدة على قول الأبطال، وإنما أريد أن أعرف أساليب العرب في التعبير. إن الكلام لفي الفؤاد. ما أحد رد على الأبطال وقال له يا أبطال من يروي أن الكلام في الفؤاد؟ ما أحد يقول بهذا، ما عرفنا هذا وتتبعنا كل الجوابين تقريبا، وخاصة أن الثلاثة من الشعراء الأبطل وجرير والفرزة كانوا من فرسان الشعر لعصر بني أمية. يعني كان يمكن يقول شو ما هذا الكلام أتيت به من مريخ من لندن أتيت به، هذا الكلام ما نعرفه نحن العرب. إذا نحن لا نستجد بكلام النصراني على أنه قال لنا أنه اعتقد أن الله عز وجل واحد بذاته، أنا أستشهد بكلامه على أن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ولا يفهم. هنا نقطة أيضا من النقاط المهمة جدا التي ينبغي أن تكرر بين حين والآخر، وهي حينما نتحدث عن صفات الله عن ذات الله عن أسماء الله تبارك وتعالى، إنما نتحدث عن من ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته ولا بأسمائه. لكن حينما نأتي بالأدلة نستل الأدلة من وقائعنا، ولا يعني هذا أبدا أنني حينما أقول إن فلانا له كلام من الناس وإن الله عز وجل له كلام، لا أعني على الإطلاق أن كنه كلام الله تكون في كلام فلان. تختلف الحقيقة من حيث الذات من حيث الصفات من حيث الأسماء من حيث حتى الأبعاد، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن هنا قال لا يفهم تشابه كلام النفس بكلامه تعالى في الكون، يعني انت لك كلام نفسي والله تبارك وتعالى له كلام وهو المعنى النفسي الازلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، لكن هيهات شتان ما بين المعنى النفسي القائم بذاته والمعنى النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى. إذ تعالى ربنا عن ان يكون له شريك او شبيه في ذاته او صفاته او افعاله. وما اورد العلماء الكلام النفسي بالشاهد، من الشاهد؟ يعني هو انت. وما اورد لم يرد العلماء الكلام النفسي بالشاهد وهو الكلام حقيقه وليس بحرف ولا صوت الا، يعني لماذا نحن جئنا لانه انت تدير الكلام في نفسك ثم تتكلم به؟ لماذا قلنا هذا الكلام؟ قال لاجل ان ننقض مذهب المعتزله فقط، وهؤلاء انكروا ان يكون لله عز وجل كلام. طيب وما جاء من نصوص؟ قال هم يعتقدون بان ما نسب لله من كلام انما هو خلق الله، يعني يخلق الله الكلام، فالكلام مخلوق لله تبارك وتعالى. ومن هنا قال بخلق القران، القران كلام الله تبارك وتعالى. فهم نفوا ان يكون لله كلام على معنى النفسي المعنى النفسي الازلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. اذا انا لماذا اتيت بان الشاهد وهو انا وانت وإن الكلام الذي فؤادي، لماذا أتينا به؟ حتى ننقض مذهب المعتزلة. ونحن أذن لنا حقيقة أن نوظف حقائق اتفق عليها الجميع من أجل نقض باطل جاء به مبطل. يقولون إلا لنقض ما ذهب إلى المعتزلة حيث نفوه، ودعواهم بما ادعى المعتزلة قالوا إن الكلام لا يعد الحروف والأصوات، يعني نفوا المعنى النفسي. أنت ما عندك معنى نفسي أزلي أو حادث، الله عز وجل ليس له معنى نفسي أزلي قائم بذات الله تبارك وتعالى. قال وهذه حادثة، كل هذا الكلام حادث فعلا. إذا قلنا الحروف نحن حروف، الحروف حادثة هذه، لماذا هي؟ لأنها هي بنات الشفة، يعني الشفتان يخرج منهما الحرف، ويستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى ضعف فقط. هذه من الحقائق التي اتفق عليها الجميع، ومن نقضها هو ينقض. لا تقوم الحوادث بذات الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل من الأزل له الكمال المطلق من الأزل، وما في إضافات بالنسبة لذات الله عز وجل، وما في إضافات بالنسبة لصفات الله، وما في إضافات بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى. لا يكتسب الله عز وجل اسما لم يكن له من خلقه أبدا، ولا يكتسب الله تبارك وتعالى صفة لم تكن له من خلقه، وإنما هو كاملا من الأزل له كل صفات الكمال من الأزل. إذن يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى. وذهب معهم الحنابلة المعتزلة قالوا بأن الكلام حروف وأصوات، ونفوا ما وراء ذلك. ومن هنا كل كلام من قبل الله عندهم إنما هو مخلوق، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، الحنابلة اتفقوا مع المعتزلي في أي شيء اتفقوا؟ ما اتفقوا في أن القرآن مخلوق أبدا، وإنما اتفقوا في أن الكلام لا يعدل حروبه والأصوات. نفوا المعنى النفسي الأزلي، نفوا أن يكون هناك معنى نفسي أزلي، وإنما قالوا الكلام نص لا يعدو لا يخرج عن الحرف والصوت. قلنا لهم يا معشر الحنابلة أنتم ما أصبتم. لماذا؟ قال لأن الحرف كما قلت مخلوق، الحرف اللي أتكلم به الآن أنا مخلوق حقيقة. على الأقل حركة الشفتين حادثة، هذا من الأزل. أنا أقول قل هو الله أحد من الأزل أنا أقول هذا الكلام؟ لا، وإنما الآن أتلفظ، فتلفظي هذا حادث. قال الحنابلة ذهبوا إلى أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولها، بل هو حصرا الحروف المسموعة، فهو حقيقة فيها مجاز في مدلولها. وحجتهم، ما حجتكم يا حنابلة؟ لاحظ الحجة، أحيانا بتكون الحجة نص، وأحيانا بتكون حجة فكرية، وأنت تتعجب حقيقة من أولئك الذين يتمسكون بالنص ثم إذا أرادوا أن يدللوا على مذهب من مذاهبهم جاءوا بحجة عقلية يظنونها عقلية. طبعا هي ليست حجة عقلية وإنما شبهة قائمة فقط. أنت ما يصح أن تنكر نصا ثبتا، هذا النص الثالث تنكره بماذا؟ بحجة. كأن تقول ماذا قالوا؟ لو صح كون المعنى النفسي والكلام حقيقة، لو صح هذا قال والحروف دلالات عليه، لصح أن يسمى الأخرس متكلما. لماذا؟ قال لقيام الكلام بقلبه، وإن لم ينطق ولم يسمع. أفهمون حقا؟ قالوا أنه أنتم تقولوا أنه الكلام هو المعنى النفسي القائم بخبر، وهذا اللفظ يدل عليه، هكذا قلنا نحن. فهم قالوا لا، أيصح أن تسمي الأخرس متكلم مع أن المعنى النفسي قائم بذاته؟ واضح واضح. هم غفلوا عن أمر كونه في صدره معنى، معناته متكلم فعلا هو، لكنه ما يقدر على أن يعبر عما في صدره. ومن هنا لا يلجأ للحروف وإنما يلجأ للإشارات. يعني نعرف إشارات نحن يمكن أن نتفاهم بها مع الخرس أو مع الأصم. تعرفوا آخر الأسبوع الماضي نقلت الجرائد أنه في مسجد من المساجد في سيد زينب أظن كذا، قال كانت أول خطبة للصم البكم. إذا يفهمون أم لا يفهمون؟ يعني هناك معنى ينتقل؟ نعم هناك معنى ينتقل، ينتقل عبر الحروف. قال لا، ما يستطيعون يتكلمهم. إذا نستطيع أن نسمي ما في صدوره كلاما، لكنهم ما قدروا على أن ينقلوه لنا. الحنابلة قالوا لا، ما بصح نسمي كلام، وبالتالي يريدون بهذا أن ينفوا أن يكون الكلام يطلق على المعنى النفسي. وقالوا أيضا لا مسموع إلى الأصوات. صحيح لا مسموع إلى الأصوات، إذا ربطنا بين السمع وبين الكلام وجدنا أن السمع يرتبط بالحروف. ما الحروف؟ ذبذبات هواء. وكلام الله مسموع بالإجماع، صحيح نحن معه كلام الله مسموع بالإجماع، لكن هذا الكلام المسموع بالإجماع، هذا الكلام أهو من حيث حروفه قائم بذات الله تبارك وتعالى؟ المكتوب في المصحف، هذا المكتوب في المصحف هنا هو قائم بذات الله تبارك وتعالى؟ أم هذا دال على كلام الله تبارك وتعالى؟ يعني ما تكتبه أنت عندك تكتبه هذا أهو كلام الله؟ نعم هو كلام الله. لماذا؟ لأنه دال على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. قال بدليل قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، هي شبهة عندهم أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء على معنى ما سمع، كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن يترنم به. فتقول أنت نبي حسن الصوت بالقرآن، هل القرآن كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ نقول مقصود القرآن قراءة هنا، كأن يقرأ الإنجيل فهو قرآن بناء على قراءة، هذا مصدر قرأ، قرأ قرآنا وقرأ قراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا يعني فاتبع قراءته. ثم إن المعتزلة قالوا أيضا من الشبهات التي أوردوها إن القرآن معجزة. طبعا المعجزة تعريفها: الأمر الخارق للعادة يظهره الله على يدي مدعي النبوة تصديقا له في دعوة. فالمعجزة فعل الله فعلا، القرآن معجزة، القرآن فعل الله، فعل الله يعني خلقه، يعني القرآن مخلوق. لاحظ كيف السلسلة هذه من المعاني. قل تعالوا حتى نرد عليكم واحدة واحدة وبالمنطق كما قلتم أنتم بالمنطق مع الدليل الشرعي. يقول هنا: ولا يخفى أن قولك سمعت كلام الأمير لا ينافي أن المسموع هو كلام الرسول الدال على كلام الأمير. يعني أنا حينما يأتي رسالة من الأمير يبلغني حاملها بأن الأمير يقول لك كذا وكذا وكذا، هو ماذا قال لي؟ يقول لك الأمير قال كذا وكذا وكذا. أنا أقول سمعت كلام الأمير، أسمعت الكلام نفسه أم سمعت الكلام الدال على كلام الأمير؟ سمعت الكلام الدال على كلام الأمير. إذن الدال على كلام الأمير كأنه كلام الأمير، الدال على الشيء دال على ما دل عليه ذلك الشيء. إذن هذه حقيقة من الحقيقات، من الحقائق، لأن كلام الأمير ذاته لا يقوم بلسان رسوله. يعني حينما تكلم الأمير قال اذهب إلى فلان وقل له، هذا كلام من الأمير؟ اذهب إلى فلان فقل له. هل حمل الرسول الذي وصل إليه عن الأمير، هل حمل لسان الأمير؟ اللسان؟ لا، وإنما حمل كلام الأمير بمعناه ثم أرضى إلي به في لسانه هو. أنا سمعت كلام الرسول، رسول الأمير حقيقة، لكنه من حيث دلالته على كلام الأمير فكأنما هو كلامه الأمير. فالمسموع صوت الرسول الذي جاءني، والمضمون كلام الأمير، هذا حق وصدق. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصوت بالحسن بعدما نسبه للنبي المترنم. وهل السؤال سمع المشرك كلام الله تعالى القديم القائم بالذات بالذات؟ هل المشرك الذي تتلو عليه القرآن أسمع كلام الله القديم القائم بذات الله تبارك وتعالى؟ لو فرضنا أنهم قالوا سمع الكلام القديم القائم بذات الله تبارك وتعالى، معنى ذلك أنه صار كموسى الكليم تماما، لأن الفرق بين موسى الكليم وبيننا نحن، ونحن نسمع كلام الله أيضا، أننا نسمع الكلام الدال على كلام الله تبارك وتعالى. أما موسى عليه السلام فإنه سمع من الله مباشرة دون مواقف، سمع ماذا؟ سمع كلام الله تبارك وتعالى. أنت حينما تسمع القرآن تسمعه من عبد الكريم، على معنى هذا صوتي أنا، وهذا أمر أو هذه مسألة ما ينبغي حقيقة أن يختلف فيها اثنان أبدا. ولكنه الشغب، ماذا نفعل إذا كان الشغب قد حط برحاله؟ ولا تنسى هنا نقطة مهمة جدا، قال لي أحد الأحباب تتبع برنامج من البرامج، ما أريد أن أشير إلى المعنى الهائل الرهيب الذي طرحه من يتولى هذا البرنامج، وإنما قال لي دل على أن المعتزلة قد عادوا بقوة ضاربة. المعتزلة أنفسهم، ذلك أن المعتزلة من جملة مذهبهم أن يحكموا على القرآن وعلى السنة بالعقل، والعقول مختلفة، فإذا به يؤول تأويلا لا يتصل لا بمنطق ولا بلغة ولا بعلم ولا بحقيقة ولا بموت. وهذا هو منهج المعتزلة. المعتزلة لهم صفحات رهيبة حقيقة. فنحن مثلا نقول ما الفرق أيضا في الفضل بين هذا المشرك حيث سمع وبين موسى عليه السلام الذي قصه الله تعالى بالتكليم؟ قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل موسى عليه السلام، أو يرسل رسولا مثل ما يحصل لنا حينما تلقينا من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فدل على أن مسموع المشرك أصوات دالة على صفة الكلام، أما مسموع موسى عليه السلام فهو صفة القائم بذاته تعالى، بمعنى أنه أزال عنه حجاب وأهل سمعا حتى تلقى الكلام القديم، يعني أهل سمعا ثم منع بعد ذلك ورد إلى ما كان عليه قبل السماع، لا بمعنى أن الله يبتدئ كلاما ثم يسكت، إذ هو سبحانه لم يزل متكلما أزلا وأبدا، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إنه تعالى خلق الكلام في الشجرة وأسمعه موسى، ويرد كلامهم لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة. قل تعالوا القرآن كي نزل بلسان عربي مبين؟ يقولون نعم. نقول لهم الأصل في اللغة الحقيقة، ولا نخرج من الحقيقة إلى المجاز إلا بمخرج. هذا وأشهر ما اشتهر في المناجات كذب واختلاق. يعني إذا رجعت إلى ما نقل عن سيدنا موسى عليه السلام ونسج إليه في أن الله أوحى به إليه في المناجات، هذا أكثره يرد من الإسرائيليات. أما أصل المناجاة فثابت بنص كتاب الله تبارك وتعالى. أما الإجابة عن الأخرس فهذا ما سنعرض له إن شاء الله عز وجل في موقف آخر. نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وممن ملأت محبة الله عز وجل قلوبهم. ومن الأدلة على هذا عن عبيد الله بن محمد التيمي قال: سمعتهم يذكرون عن بعض أولئك الفخام أنه قال: إن العمل على المخافة قد يغيره الرجاء، والعمل على المحبة لا يدخله الفتور. إما أن تعمل على الرجاء، إما أن تعمل على الخوف، إما أن تعمل على المحبة. العمل على المحبة أوصف ألوان العمل، ذلك أنه ما دمت متعلقا بالمحبوب سبحانه وتعالى فأنت تعمل تلذذا، لأنك تري محبوبك منك ما يدل على محبتك إياه وعلى تعلقك به سبحانه وتعالى. أما إذا عمل على الخوف وحده دون ما محبة ودون ما معرفة ودون ما تعلق، فإن هذا ربما تغير إذا ما خفت المخافة وحل مكان الرجاء الذي يسعني المخافة، ما عاد خاف ما عاد في عمل. وعن عبد الله بن أبي نوح قال: سمعت رجلا من العباد يقول في كلامه: إذا سئم، طبعا هنا مناجاة بينه وبين الله تبارك وتعالى، إذا سئم البطالون من بطالتهم، إذا سئم البطالون من بطالتهم، فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. محبوك المناجاة والذكر. وعن أبي جعفر المحبولي أو المجبولي قال: ولي الله المحب لله لا يخلو قلبه عن ذكر الله ولا يسأم من خدمته، فإذا أعرض أعرض عنه، وإذا أقبل إلى الله أقبل عليه برأفته ورحمته. وعن مسلم أبي عبد الله قال: من أحب الله عز وجل آثر هواه على هوى محبة نفسه، ومن خشي الله تعالى خرج من الدنيا بحسرات، والمؤمن من الله عز وجل بمنزلة. كل خير بين خوف وشفقة وطاعة ومحبة. وختاما الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: الحب أفضل من الخوف. طبعا هذا كلام يشوق، نحن إذا حققنا الخوف نرجو الله عز وجل أن يقبلنا. هذا ليس بديل عن الخوف إذا لم نذق ذرة من خوف بعده، معنى هذا أننا قد تعجلنا الطريق، وإنما هي نفحات عسى الله تبارك وتعالى أن ينفحنا بها. قال الفضيل: الحب أفضل من الخوف. ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك، والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخاف، ويغشك إذا غبت ولم ينصحك. مثال على السريع: أنت تعمل في معمل، وأنت بينك وبين صاحب المعمل علاقة محبة مودة غير علاقة الوظيفة أنت موظف عنده، وأنت تعمل في معمل ليس بينك وبين رب العمل في الوظيفة والراتب، مع أيهما تدخل أكثر سنف بشرية؟ قال: مع من تحب حقيقة. لماذا؟ قال: لأنك تعمل على ود، تعمل على محبة، لا تعمل فقط على أنه أنا أخاف أن ينهي عملي، أخاف أن يقطع إرادتي، أخاف كذا، وإنما محبة. ولا قيلة على الإطلاق بين أن تعمل محبة لله عز وجل وبين أن تعمل لأنه قد جاءك الأمر بأن تعمل. رائع جدا هذا إن شاء الله، لكن الأولى أن تعمل محبة لله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظما. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا منا ولكافة المسلمين، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.